بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن المسائل المتممة لصيغ جموع التكسير المسألة الخامسة، قال: المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول كما تثنى، فتقول عبد الله في تثنية عبد الله، وعبدان الله وعباد الله في جمع عبد الله، وذو القعدة عبدان فعلان. عبدان الله وأعبد الله، فعلان، لا جمع المثنى بالألف فقط، عبد الله وتحذف النون للإضافة، يعني التثنية لها صيغة واحدة، أما الجمع فله صيغ منها عبدان وعباد وأعبد. أين أين وذو القعدة، يعني بتجمع الجزء الأول والحجة، وأذواء أو ذوات، يعني ذو يجمع على ذو وأذواء وذوات. طبعا غير العاقل يمكن تأنيثه في ذوات الحجة بأنف، أما في المركب الإضافي الذي أطلق على الحيوانات غير العاقلة كابن لبون وابن عرس فيجمع بالتأنيث فقط. قال: وما كان كابن عرس وابن آوى وابن لبون، طبعا ابن عرس ده نوع من الحيوانات الذي يعرف بالعرس، وابن آوى نوع من الحيوانات أيضا كالثعلب، أما ابن لبون فهو من أسنان الإبل، ابن مخاض الإبل. لا ذوات يعني تجمعها جمع تأنيث، بقول بقى غير عاقل؟ غير عاقل لا غير عاقل، ذوات الحج ماشي، بقول تجمع تأنيثا فقط، يعني ذو الحجة لك أن تجمعها جمع مذكر ذو، ولك أن تجمعها بالألف والتاء ذوات، أما ابن كذا فبنات فقط، ما تقولش بنو لبون نفس. يعني الجزء الاول، يعني عبد الله جزءان، عبد ورب الجلال، اذا جمعت تجمع الجزء الاول. نعم، يبقى هو اذا بيطلق على المذكر والمؤنث. ابن لبون للمذكر والمؤنث، لكن عند الجمع ما هو يستوي، يستوي السلام عليكم. الله يسلمك. فممكن بعد ساعة عشان ما نحضرش الوقت. ماشي حبيبي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لا هو لو هم الفقراء طبعا ما عندهمش مشاكل، يبقى ابناء وبنات والكلام ده كله كده في ابناء والمركبات المزجية والمركبات الإسنادية والمثنى والجمع إذا جعلت أعلاما لا تثنى ولا تجمع، بل يؤتى بذو مثناه أو مجموعة بحسب الحاجة، فتقول ذوى بعلبك أو أذواء سيبويه وذو سيبويه وذو زيدين، يعني لو سميت واحد زيدين وتريد أن تجمع يبقى ذو زيدين. هم أزواء زيدين، ما هي أزواء جمع ذو أيضا، يعني ذو ليها أزواء أيضا وزوات. طب ما ينفع نقول ذو زيدون، ممكن تكتب لا ما هتضيف على زيدون ده علم كان علم. ما هو في اللغات ده فيه لغات زيدون، هذا فيه ثلاث لغات، زيدون مطلقا وزيدين مطلقا ومعاملة معاملة جمع المذكر الشريف. لا ما في ثلاث لغات، أن تجعله كجمع المذكر السالم فتقول جاء زيدون ورأيت زيدين ورأيت زيدين، أن تجعله ملازما للواو والنون المطلقة ويعرب بحركات أصلية على النون ككلمة زيتون ككلمة زيتون. هذا زيدون ورأيت زيدونا ومرت بزيدون، وأن تجعله كغسلين يعني كأنه اسم آخره ياء ونون، فتقول زيدين وزيدينا وزيدين. لا الحد الأربعين في شاهد على كسر نون الجمع، إنما يحد مضاف الأربعين مضاف إليه مجرور، شاهد على كسر نون الجمع. وقالوا إنه بيت مصنوع، يعني لم يقله شاعر. السادس، المسألة السادسة، أزواج زوج بجمع مذكر سالم، وزواج بالألف والتاء، وأزواج بجمع تكسير. بتسني مدينتين بعد بس. وزوات عشان تنسى لما تسكت. ما هو قال لأنك أنت لا تجمع العالم أصلا، أنت لا تجمع العالم، أنت تجمع ذو. هو راعى لفظ ذو ولم يراعي العالم. المسألة السادسة مما تقدم في غير العقل ذوات الحجة ذوات لا بكلم العقل مقاومة مش هتقول ذوات سيبوي لأن سيبوي هي مذكر إلا إذا سميت بقى البنت سيبوي يعني حسب المسألة السادسة مما تقدم علمت أن للجمع صيغا مخصوصة وقد يدل على معنى الجمعية سواها ويسمى اسم جمع أو اسم الجنس الجمعي. طبعا الصيغ المخصوصة جمع له مفرد وله صيغة مخصوصة بالجمع، أما ما دل على الجمع وليس على صيغة من هذه الصيغة فإما اسم جمع وهو ما له مفرد، وإما اسم جنس جمعي وهو إيه ما لا مفرد له من لفظه ما ليس من لفظه. لا اسم الجمع له مفرد ولكن إما يميز بالياء بالياء أو بالتاء، روم ورومي بقر وبقرة. الصيغ المخصوصة اللي هي صيغ جمع المذكر السالم والمؤنث السالم والتكسير، هذه هي الصيغ المخصوصة، يعني صيغتان للسالم و27 للتكسير. ما دل على الجمع من غير هذه الصيغ يبقى إما اسم جمع أو اسم جنس للجمع. اسم الجمع يقع على الجمع فقط، واسم الجنس يقع على القليل والكثير. يعني اسم الجمع أنت لا تقول جاء القوم إلا إذا كان مجموعة، لكن تقول هذا ماء وإن كانت قطرة يبقى اسم جنس. فاسم الجمع اسم الجمع هذا له مفرد لا من لفظه ولكن ليس مفردا جمع تكسيرا، لا مفرد ميز عن الجمع اما بالتاء او بالياء. مو اسم الجنس بقى. الذي من لفظه كروم ورومي وبقر وبقرة وبقر وبقرة، هو الحقيقة يسمونه اسم جنس جمعي، يعني يقولوا في اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم جنس جمعي ما له مفرد من لفظه لكن هذا المفرد لم يأتي على صيغة من صيغ الجمع، يعني مجرد التفرقة أن تزيد حرفا أو تنقص حرفا، ده اسم جنس جمعي. أما اسم الجنس الإفرادي فما لا واحد له من لفظه كماء وعسل. مما تقدم علمت أن للجمع صيغا مخصوصة وقد يدل على معنى الجمعية سواها ويسمى اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفراد، هو يعني ميز اسم الجنس الجمعي، وهناك أيضا اسم جنس إفرادي. إفراد يعني لا واحد لهم اللفظة. والفرق بين الثلاثة مع اشتراكها في الدلالة على ما فوق الاثنين أن اسم الجنس الجمعي هو ما يتميز عن واحده إما بالياء في الواحد نحو رومي وروم وتركي وترك وزنجي وزنج، وإما بالتاء في الواحد غالبا، يعني التاء قد تكون في الواحد وقد تكون في الجمع من غير الغالب، يعني قد يكون المفرد هو الذي يبقى الغالب أن تكون التاء في المفرد إما وإما بالتاء في الواحد غالبا ولم يلتزم تأنيثه. يعني لم يلتزم تأنيثه، احنا عندنا تهمة وتهم، التاء في تهمة التزم تأنيثها، يبقى تهم جمع وليس اسم جمع. إنما التاء في بقرة ليست للتأنيث، لم يلتزم تأنيثها. يعني في كلمات فيها تاء تأنيث والتزم تأنيثها، يعني تطلق على المؤنث وليس على المطلق الواحد، زي مثل تخامة، يقول أصابته تخامة، يعني تخامة يعني التاء هذه التزم فيها التأنيث. أما بقرة يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، على الطور والبقرة. أي نعم. قال وإما بالتاء في الواحد غالبا ولم يلتزم تأنيثه نحو تمرة وتمر. طب ليه بقى تمرة؟ ما هي يعني فرد من التمر، ليس فيها تأنيث. ها؟ لا ما فيهاش بذكر. لا قالوا تخامة التاء فيها للتأنيث. هي فين يعني؟ يعني ايه فرق من الاثنين بقى؟ عرفها منين دي اللي فرقت؟ الاستعمال العرب كده. يعني يقولوا مثلا ايه؟ لا يقول يقول جمع، يقول بقى يسموها جمع، يعني اذا كانت التاء للتأنيث يبقى ما كان بغير التاء جمع وليس اسم جنس جمع. فمثلا يقولوا ايه؟ يقولوا تخمة مثلا يعني مثلا مؤذية، خد بالك ما قالوش تخمة مؤذي مثلا. تمرة بقرة مؤذي، لانه بس التمرة دلوقتي تمرة واحد مثلا تمرة سيء. لا ماشي. سيء وسيء ومشبع ومشبع، يعني مشبع. يدوس هذه تمرة، هذا يدوس هذا وهذه هذا يبقى واحد ما تمر هكاك واحد. ايوه هو يعني قالوا التزموا التأنيث في تهمة وتخمة كده يعني. غير تهمة وتخمة التاء ليست للتأنيث، وإن دلت على التأنيث فتأنيث ليس لازما. يعني ممكن يبقى في لغة ثانية الطمر بص مثلا يرحمك الله لما ذكر يعني هو نفس المعنى، يعني قصدي هو التمر هو البصر. لا ده يعني كون التمر له أسماء بحسب نوعه او نضجه دي قضية اخرى. يعني هو لو هو كان مسؤول لا هو يعني هو يعني التمر لا يلتفت فيه الى تأنيس ولا تزكية. يعني انت لا تلتفت في التمر الى تأنيس او تزكية. لا يعني قالوا في يعني لا يعني ما قالوا تخمة يعني هم التالي اختزلوا فيها التأنيس بدليل بقى استعمالهم يعني يقولوا تخمة مثلا شديدة في البلد تقولوش تخمة شديد. فده الذي يعني جعلهم يقولون ان التأثير التزم به فيها التأنيس يعني لم يقصد بها مجرد الفرد وإنما قصد بها التأنيس. فعند حذفها يكون الاسم جمعا. وأظنكم في باب الأمور التي يعني تغير فيها المفرد في الجمع في جمع التكسير قلنا وقد يكون بالنقص فقط كتهمة وتهم وتخمة وتخم فعد تهم وتخم من جموع التكسير والتغيير بالنقص فقط. والفرق بين الثلاثة مع اشتراكها في الدلالة على ما فوق الاثنين يعني الجمع السالم والجمع التكسير واسم الجمع كله يدل على ما فوق الثلاثة او ما فوق الاثنين. لكن الفروق بقى خلاص ان اسم الجنس الجمعي ما يتميز عن واحده اما بالياء واما بالتاء ويقل كونها اي كون التاء في غير الواحد. والمحفوظ منه المحفوظ يعني كلمات مسموعة جاءت التاء في الجمع وبغير التاء للمفرد جبأة وكمأة بجنس من الجبء والكمء. طبعا الكمء اللي هو بنقول عليه عيش الغراب والجب نوع منه لا فائدة منه يعني لا يستعمل احمر اللون لكنه ايه غير منتفع به نبات فطري غير منتفع به. وبعضهم يجعل الواحدة منها زتاء على القياس يقول الكمء للواحدة والكم للجمع. فإن التزم تأنيثه بأن عمل معاملة المؤنث فجمع كتخم وتهم في تخمة إذ تقول هي أو هذه تخم وتهم. طبعا جمع غير العاقل يأخذ حكم المفردة المؤنثة الجمع إنما تقول مثلا إيه هذا بقر فلان على أنها ليست إيه جمعا وإنما اسم لجنس جمع يعني ده الفرق. يعني ان بقر ليس جمعا فتشير اليه باشارة المذكر يعني اللي هي ايه هذه مغلولة هو على السلام لا لا بدون هذا. هذا على انك تشير الى اسم الجنس، يعني كأنك تقول هذا الجنس من البقر لفلان. لما تقول هذه يبقى قصدت الجمع، كأنك تقول بقر بمعنى بقرات. آه بالضبط كده، كأنك بتشيل الجنس، هذا معنى اسم جنس. إنما في الجمع كأنك تشيل الجمع، يعني تخم، يعني كأنها تخمات، كأنها إيه تخمات يعني. ايوه، وانما ايه مجموعة. عدد من التخم. طيب انا الفرق بين اسم الجنس والجمع والجمع ايه الفرق بقى منهم بين اسم الجمع؟ هي سياتي بقى. وان اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجموع او غالب فيها. انا حضرتك سميت اسم الجنس افرادي؟ ايوه، يعني بعض الأولاد يسمونه يسموه اسم الجنس إفراد. يعني لك أن تقول اسم الإفراد اللي هو بيدل على القليل والكثير من الماء والعسل، القوم لا يترك الماء والعسل. لا، هي مفرد لهم لفظ، الماء ليه مفرد لهم لفظ. الماء لا، القليل والكثير بيسأل على اسم الجنس الجنس. لا. طيب هنقول بقى ان شاء الله، يعني هي اصطلاحات ولا مشحة في الاصطلاح. وهو بقول عندي اسم جنس جمع واسم جمع واسم جنس افراد، ده الصرفيون. اسم جنس جمع واسم جمع اللي هو قوم وراه، واسم جنس افرادي اللي هو ماء وعسل. يبقى ما دل على الجمع من غير صيغ الجموع ثلاثة انواع. ما دل على الجمع من غير صيغ الجموع ثلاثة انواع. اسم جنس جمع كروم وبقر، طبعا روم يميز بالياء وبقر يميز بالتاء المفرد يعني. لا ياء نفس لو انت بتعبر عن واحد فقط نسب الى ابوه. واسم جمع وهو ما لا مفرد له من لفظه ويقصد به الجمع ويقصد به الجمع الكثير ولا يقصد به القليل، يعني لا يكون إلا للكثير كقوم وره. واسم جنس إفرادي وهو ما يسبق على القليل والكثير ولا مفرد له من لفظه مثل لبن وعسل وماء. أرحمك الله. وأن اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها، يعني لهو من أوزان الجموع ولا وزن يغلب في الجموع كقوم ورهط، أو له واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع كركب وصحب. يعني ركب له مفرد من لفظه راكب، لكن ركب ليس على وزن من أوزان الجموع التكسير. فعل، لا فعل، إنما فعل مثل حمر لا جاء. وكغزي بوزن غني اسم جمع غاز. أو له واحد وهو موافق طبعا غاز يجمع على غزا فعل لجمع تفسير وغزا فعل. أما فعيل غني فليس من صيغ الجموع. يبقى غزي جمع غاز ليس من الجموع وإنما نسميه اسم جمع وإن كان له إيه. أو له واحد وهو موافق لها. موافق لها يعني الجموع التكسير لكنه مساو للواحد في النسب إليه. نحو ركاب على وزن رجال اسم جمع ركوبة. تقول في النسب إليه ركابي والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلا إذا جرى مجرى الأعلام. يعني كوننا نسبنا إلى ركاب دل على أنه اسم جمع لأنه لو كان جمع ما صح النسب إليه. يبقى الذي يفرق يعني لو جاء اسم يدل على الجمع وليس وله مفرد وليس من صيغ جموع التكسير يبقى اسم جمع. له جاء على صيغة من صيغ جموع التكسير لكن العرب نسبوا إليه وهو دل على الجمع يبقى اسم جمع لأن العرب لا ينسبون إلى جمع التكسير إلا إذا نقل إلى العالمية يعني ينسبون إلى المفرد. يبقى ركاب وإن كان على وزن من جموع التكسير لكن نسبوا إليه وقالوا ركابي فدل على أنه جرى مجرى الأعلام. أو أهمل واحده يعني جمع وجاء على وزن من أوزان الجموع وله واحد لكن الواحد ده أهمل العرب لم يستعملوه. بالضبط كده. وهذا ليس واحدا منهما يعني اللي هو ركاب يعني يكملوا بقى جرى مجرى الاعلام. ما دام نسبوا اليه وجرى مجرى الاعلام ما دام نسبوا اليه وهو باق على الجنب يبقى جرى مجرى الاعلام. يبقى خالف وان كان على صيغه من صيغ الجمع لكنه لما خالفها في جواز النسب اليه وهو على هذا اللفظ كأنه إيه بعد منها وخالفها وجرى مجرى الأعلام جرى مجرى المفرد. يعني يبقى هو على صيغة الجمع في اللفظ فقط. أو أهمل واحده وهذا ليس واحدا منهما ولا مثل هذا في ركاب الركاب يعني ركاب لم يجري مجرى الأعلام. لا يعني عايز اقول الجمع الحقيقي ممكن تنسب اليه، ولكن اذا جعلته جرى يجري مجرى الأعلام يبقى لا ينسب الى الجمع وهو من صيغ الجموع الا اذا جرى مجرى الاعلام، يبقى اسمه جمع ايضا، يبقى اسمه ايه؟ جمع. مجرى الاعلام لا ده مثلا يبقى رجال ده جمع ولا ليس جمع؟ متفق على انه جمع ولا لا؟ طيب اذا نسبت اليه وقلت رجالي، يبقى كانك بتنسب الى عالم اسمه رجل او اسمه رجال، يبقى ده جمع. ما دام جرى مجرى الاعلام يعني لا ينسب الا اذا جرى مجرى الاعلام، وركاب نسب مع انه لم يجر مجرى الاعلام، لان لا احد يسمي بركاب. في احد يسمي بالرجال؟ لا يعني تجريه مجرى الاعلام. لا يعني هذه الصورة. لا يعني يقول إن الجمع إذا وجدت جمعا نسب إليه فالعرب أجروه مجرى العالم، وهو اعتبر إن ركاب هذا لم يجري مجرى العالم فنسب إليه، يعني كأن النسب إليه نسب جار، نسب يعني مفترض. طيب لما يجي المرأة لا يسمى جمعا، وإنما نسميه اسم جمع. ركاب لماذا سميناه اسم جمع مع أنه له واحد؟ لأنه نسب إليه وهو باق على الجمع. نسب إليه وهو باق على الجمع. ولما تواجه الأول على الجمع. دي معناها كلمة الحاجة يعني كأن الجموع المتفق على أنها جموع لا ينسب إليها إلا إذا جرت مجرى الأعلام. يعني لو في جمع ثاني غير الركاب ده جرى مجرى الأعلام مش هيبقى اسم جمع، هيبقى جمع. هيبقى جمع برضه. مش هيبقى اسم جمع. أيوه. وأن الجمع ما عدا ذلك سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لم يكن له، أو لم يكن وهو على وزن خاص بالجموع كأبابيل لجماعات الطير وعباديد. جماعات طير لولو كبالة ده جمع مصر؟ ايه؟ لا كان على بيبس عليه اسم كم لو قال جاء على صورة، جاء على وزن خاص بالجموع، وزن خاص بالجموع يعني مفاعيل او فعاليل أو حتى لو ملوش نصف، حتى لو لا بالضبط كده. يعني دلوقتي البيت ده ليش ما مش نصف جمع؟ لا نسميه جمع تكسير. ليش ما مش نصف؟ ولذلك ايه؟ ليه بقى؟ يمنع من الصرف. ما اعرفش ليه بقى احط جمع لان هو ده مفرد له نصف. لأن هذه الصيغة لا تكون إلا في الجموع. لما التسمية يعني هو أراد أن يحرر صيغ الجمع، أخذ بالك؟ فصيغ الجمع هي التي قلناها وسقناها. وما جاء، وما جاء على صيغة خاصة بها، وإن لم يكن لهم بدل كل ذا من الجموع. أبابيل لجماعات الطير، وعباديد للفرق من الناس والخيل. إذا فرق الناس عباديد وفرق الخيل عباديد. أو غالب في الجمع، وزن غالب في الجمع كأعراب، فإنه جمع، جمع واحده مقدر. طبعا أعراب عربي. ليه بقى؟ لا أصل عربي مش الأعراب. لو الجمع بقى، لأن لأنه هذا الوزن غالب في الجمع. يعني روم ليس، ليس من الصيغ الخاصة بالجمع ولا الغالبة في الجمع، إنما أفعال أعراب صيغة تكثر في الجمع. لا يعني، يعني لكي تقول هذا جمع تكسير وهذا اسم جمع وهذا اسم جنس، وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئة كفلك وإمام. طبعا لعلكم تذكرون أن جمع التكسير يتغير المفرد في الجمع، فإذا توافق المفرد مع الجمع في الهيئة فهناك تغيير مقدر، كفلك للواحد والجمع وإمام للواحد والجمع. لا إما دي جمع تاني، وبقول اجعلنا المتقين إماما، اجعلنا إماما، فقال إمام بمعنى أئمة. يبقى إمام تأتي مفرد وتأتي جمع. بقول بقى إيه؟ وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئة كفلك وإمام، أو لا كأفراس جمع فرس. في أفعال يبقى غالب صح؟ لا هو عايز يقول بقى ايه ده عود على بدء، لا عود على بدء بمعنى ايه؟ بمعنى ان جمع التكسيري لا هو ما تغير المفرد في الجمع، اما تغيرا مقدرا كما في فلك وإمام، او تغيرا ظاهرا كفرس وافراس. بالمناسبة يعني يعني قد يتفق المفرد مع الجمع في الهيئة، فيقال بقى بالتغيير المقدر. ايه التغيير المقدر ده؟ قالوا نجعل كل المفرد كقفل وفلك الجمع كأسد، فأسد جمع أسد. إمام الجمع كرجال، وإمام المفرد ك كبناء. وعندهم اسم جنس إفرادي، وعندهم اسم جنس إفرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير كعسل ولبن وماء وتراب. تلخص ماذا؟ قلنا ما دل على الجمع إما جمع وإما اسم للجمع، سواء اسم جنس جمع أو اسم جمع أو اسم جنس إخوان. الجمع ما جاء على صيغة من صيغ الجمع وله مفرد من لفظه غالبا، أو جاء على صيغة تخص صيغ الجمع وليس له مفرد من لفظه، أبابيل وعبابيل وأعراب، أو صيغة غالبة في الجمع كأعراب. الباقي أسماء جموع، إما اسم جمع إفرادي، اسم جنس جمعي أو اسم جنس إفرادي أو اسم جمع، اسم الجنس الجمعي ما له مفرد من لفظ يميز بالياء أو بالتاء، اسم الجمع ما ليس له مفرد من لفظه كقوم ورهب، أو له لكن مخالف أو له أو لكنه مخالف، أو لا واحد وموافق لا لكن مساوي لواحد في النسب مغالبا. أه بس يطلق على الكثير بالضبط، اللي هو اسم الجمع، يعني الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الإفرادي أن اسم الجمع لا يطلق إلا على الجمع، اسم الجنس الإفرادي يطلق على القليل والكثير. التصوير كعيل كعيعل كعيعيل ثلاثة أوزان، وهي أوزان خاصة بالتصوير وليست أوزان صفية. بمعنى إيه؟ بمعنى فعيل مثلا كرجل ورجل قد يكون على وزن فعيل فعلا، أما فعيل فقد لا يكون على وزن فعيل. مثل إيه مثلا؟ مثل إيه؟ يعني قد يكون من الناحية الصفية ليس على فعيل. طب ليه يعني بقول لك فعيل أصلي؟ مثل إيه؟ مثلا أكيرم. أكيرم، هل أكيرم على وزن فعيل صفيا؟ لا. طب ليه ما يقولناش مثلا فعيل ولا أي حاجة؟ انا بقول لك دي اوزان خاصه بالتصوير. انا قصدي يعني ليه حاطين حرف العين ده؟ ليه فعيل لل او مثلا فعيل؟ لا، ما هو هيبقى اللي بعد الياء عين، عين الكلمه، واللي قبل الياء عين الكلمه برضه. تاء الكلمه. طب ازاي ده فعيل؟ رجيل ده فعيل. طب كده فعيل، ما انا بقول لك بقى وزن من العين. انا بقول لك بقى وزن خاص بالتصوير وليس وزن صفي. وزن خاص بالتصوير وليس، ما لو قالوا فعيل يبقى ايه؟ يبقى يقتبس الوزن الصفي بوزن التصوير. هو لغة التقليل، واصطلاحا تغيير مخصوص يأتي بيانه، وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى، إنما تقول رجيل لأنه رجل صغير. وفوائده تقليل ذات الشيء، رجل صغير يعني قالوا وصف في المعنى، طبعا المشتقات وأوصاف ضارب ومضروب وحسن وأفعل تقليل وأوصاف. وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته، نحو ذات الشيء نحو كليب، والكمية دريهمات، وتحقير شأنه نحو رجي، وتقريب زمانه أو مكانه نحو قبيل العصر وبعيد المغرب، وفويق الفرسخ وتحيط البريد. طبعا الفرسخ والبريد مساحات معروفة في قياس الطرق يعني، او قياس المسافات. الفرسخ ثلاثة اميال والبريد تقريبا 4 فراشات. أو تقريب منزلته نحو صديقي أو تعظيمه نحو قول أوس بن حجر فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكل وتعمل. يعني للتعظيم لأخذ زي ايه؟ معنى عرفنا منين قال التعظيم شامخ المعنى أخذ زي هو يعبر ما يجيب هذا يضع العظم طيب هو قال لك احنا عندنا احيانا الشيء يدل على التعظيم والتحقيق تنفير مثلا اسم اشارة للبعيد والقريب فأنت احيانا وفي شيء اخر اسم التنبيح التمليح ده التدليل يعني يا عبيد يا أحيمد لا ده يا عبيد ترخيم كده اسمه ترخيم وزاد بعضهم التمليح نحو بنية وحبيب في بنت وحبيب وكلها ترجع للتحقير والتقليد وشروط المصغر تنبيه ده مقصود بالنص يعني ايه تنبيه ده مقصود بالتنبيه تنبيه ماذا تنبيه التنبيه يعني التدليل يعني هو عندك مليح محبب يعني هو يعني واحد مثل يتكلم يعني كل احمد حماده اي بني وكل هذا يدل على التحقير لا بقول بقى كله بقى يرجع الى اما التحقير او التقليد او التعظيم تبين التعظيم زي يرجع على التحقير والتقليد او اقول لك يا حبيبي يعني خفيف على قلبك ماشي لا في التمليح بقى طب تبين لي مش شيء خفيف بقى كويس حلو يعني كل مفهوم الا بس التعظيم طب انا قلت الجبال دي جامعة صغيرة خالص اصلا بيمدح من الجن احيانا يقولوا ايه جوالي هي لتعظيمها يعني كأن من فرط عظمها مثلا عشان يعني لا احنا نعرف القدر يعني القدر اللي يكتب يعني القدر انت تستوعبه تتصغر او يعني تخفف منها شوية لانها عظيمة جدا يعني انت بتحاول تخفف منها لكن هي وشرط المصغر ان يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف وشذ قوله من البصير يا ما أملح غزلانا شدن لنا من هؤلياء بين الضال والسبن مكانان يا ما أملح ما أملح أفعل التعجب فعل وألا يكون متوغلا في شفه الحرف فلا تصغر المضمرات ولا المبهمات ولا من وكيف ونحوهما وتصغيرهم لبعض الموصولات وأثناء الإشارة شاذ كما سيأتي وأما اللفي واللفي طبعا لعلكم تذكرون أن التصريف إنما يكون في الأسماء المعربة فالاسم إذا كان متوغل في الشبه بالحرف فلا يقبل إيه التصريف وأن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهه لما يكون جسم نفسه على صيغة من صيغة الصغير فلا يصغر نحو كمي وشعي لأنه على صيغة ولا نحو مهيمن ومسيطر وأنهم على صيغة تشبهه مهيمن ومسيطر؟ اه ليه بقى صعي عندي؟ يعني له قيومية على المخلوقات له الهيمنة والسيطرة والتصرف المطلق لو ايه؟ ومهيمنة يعني القرآن الكريم يعني هيمنة على الكتب السابقة فلم يعد لشيء فيها له حكم إلا إذا وافق ما في القرآن الكريم يعني لا نحكم شيئا من الكتب السابقة إلا إذا ما صدقه القرآن الكريم وهيمن عليه ممكن لكن هناك فرق في المعنى فقط أصل المهيمن يعني نقول هو يعني مدبر مدير لأحوال الأشياء كلها يعني قيوم عليه أما المسيطر فقد يكون بغير حق يعني أمر مجرد سلطة زمنية وأن يكون قابلا للتصوير فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأنبيائه وملائكته وعظيم وجسيم كلمة عظيم وجسيم لا تصغر كبير لا فرق يعني فجت في المعنى ولا جمع الكثرة لأن أنت لو أردت تصغيرها فيها الجمع الكل ولا كل وبعض ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سبيل وأبنيته ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل كفليس ودريه ودنيمير جاء بها كلها في في الصرف كلها الأموال وضع هذه الأمثلة الخليل الأمثلة اللي تعيل وتعيل وتعيل وقال عليها بنيت وقال عليها بنيت معاملة الناس لا يبقى الأمثلة بقى فليس ودرائه هذا المعاملات الناس معاملة الناس ودرائه ودرائه أو قال دنيمية فلسي يعني ودرهم ودنوات يعني فلسي ودرهم ودنوات لا فلس أقل العملة وإذاك نقول أفلس ننسبه إلى الفلوس يعني المعاملة يعني محدش لا أحد هل هناك واحد من الناس لا يحتاج إلى الفلس والدرهم والدينار هذا أنا بقى لما صغره له أخذ بالك يعني أسهل عليه المسألة لأن ومعاملة لا خلي بالك فعلا فعلا معاملة الناس يعني اليوم بقيمة وغدا بقيمة أخذ بالك يعني يوم قيمتها كبيرة ويمكن انتها ايه حقيقة صغيرة ففلس الامس فليس اليوم ودينار الامس دنينير اليوم يعني امثلة الخليل يعني الخليل اختارها من هذا الوجه يعني اكثر ما تدرك التصوير هذه العمر هي لها ايه تقويمات تختلف من من من من من من قيمة الى قلة في القيمة والوزن بها اصطلاح والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي. ألا ترى أن نحو أحيمر ومكير وسفيرج وزنها الصرفي أفيع ومفيع وفعيل، وأما التصير فهو فعيل في الجميع. والأصل في تلك الأبنية فعيل وهو خاص بالثلاثي، ولا بد من ضم الأول ولا تقديرا وفتح ثانيه واجتلاب ياء ثالثة ساكنة تسمى ياء التصير، ويقتصر الثلاثي على تلك الأعمال الثلاثة اللي هي ضم أول. فليس نحو لغيزة لغيزة لغيزة يغيز يغيز لا يبقى لغيز لغيز صح يبقى صوت فليس نحو لغيز للغز وزميل للجبان قصيرا لسكون ثانيهما سكون يبقى لغيز لغيز وزميز لغيز لغيز لغز ولغيز لغيز بمعنى لغز وليس تصغير للغز. ولغيز بالتسهيل يعني بعدم التسهيل لا التصغير. ايوه بالضبط. ولغز ايوه يبقى تصغير لغز لغيز، انما لغيز ده لغه في لغز، يعني العرب قالوا لغز ولغيز. قال لسكون ثانيهما وكون الياء ليست ثالثه وان كان المصغر متجاوزا الثلاثه احتاج الى زياده عمل رابع بسيطة. على اخو مثلا ولا قالوا ايه بقى؟ قالوا اخون التصغير يرد المحذوف اصبح اخيون اخون اخيون فاجتمعت الياء والواو سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وضمت الياء اخي يا أخي العربي. وإن كان المصغر متجاوزا الثلاثة احتاج إلى زيادة عمل رابع وهو كسر ما بعد ياء التصغير وهو بناء فعيل كجعيفر في جعفر. ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر فإن كان ياء بقي تقنديل فتقول فيه قنيدين، وإلا قلب فعيعيل. ما هو فعيعيل ده لما كان قبل آخر حرف مد لما كان ايه دينار ما هو حرف لين يعني حرف من حروف العلة يعني. الياء دائما حرف ايه لين وقد تكون مدا وقد لا تكون، اما الالف فحرف مد ولين دائما. يعني الالف والواو والياء حروف لين وقد تكون الواو والياء مع اللين مدا وقد لا تكون، اما الالف فدائما للمد دائما حرف مد ولا لا. اما ان كان قبل الاخر واو او الف قلبت اليها، والا قلب اليها كمصيبيح واو صيفير في مصباح وعصفور وهو بناء فعيعير، ويتوصل الى هذين البنائين بما توصل به إلى بناء فعال وفعالين في التفسير من الحذف وجوبا أو تخييرا. يعني لو الكلمة زادت على الأربعة أحرف يبقى بتحذف أحد الحروف إما على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير. فتقول في سفرجل تفيرج، وفي فرزدق فريزد أو فريزق، لازم تلحن نون الفعل. وفي مستخرج مخيرج، وفي ألندد ويلندد أليد ويليد، وفي حزيبين حزيبون وفي حيزبون حزيبين، وفي سرندة وعلندة سريمد وعليمد أو سريد وعليد. يعني إما تحذف النون وإما تحذف الألف. مع إعلانهما على القاضي. يعني لو حذفت النون الياء حذفت سريدي سريدي ولا ده زي قال لا لا لا كده ترن ده لبس سريدي دي سريدي لا هي فعيل عين ما هو ما بعد الياء فيكسر يكسر يبقى تقع الالف بعد كل قبل الياء فيبقى سريدي وبعدين تحذفها كما حذفتها من قبل فعيل عين. وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الاخر مما حذف يجوز هنا ايضا فتقول في سفيرج سفيريج كما قلت في التكسير سفارج وستاري ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصوير نحو حرنجان مصدر حرنجنة لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد. مش فاهم ايه بالضبط تعويض ياء قبل في تفرجل تفرجل عشان لكي تجمعه على فعال لابد ان تحدث اللام تقول ايه سفارج فقال يجوز ان تعوض ياء قبل الاخر على المحذوف فلك سفارج وسفارج الجمع يا بني الجمع سفارج صح؟ لا سفارج سفارج ما احنا قلنا بقى اذا كان الكلمه زائده والزائد زائد عن خمسة وكلها أصول بتحذف الخامس أثار جلد إنما بقى اللي فيها حروف زيادة رأي تختار مثلا أو الحرف الشديد الزائد مثلا. المهم يعني سفار جلد بعد أن حذفت اللام في الجنة على سفاري لك أن تعوض عن المحذوف تقول سفاري هنا كذا في سفيرج صغرت سفرجل على سفيرج بعد حذف اللام فلك ان تعوض على اللام المحذوفه بها قبل الاخر سفيرج سفيرج الاول لك لا يعني لك ان تقول سفيرج وسفيرج كده هم لما بتقول سفارج وسفاريج طب دلوقتي انا بشوف الموضوع ده اول حته مع اعلان اعلانين على القاضي سرندا هتبقى لو حذفت النون لو حذفت النون هيبقى سريدي وبعدين سريدي مع التنوين بتحذف الياء يبقى سريدي سريدي بقول ايه متى لا يجوز ان تعوض بياء اذا صغرت احرنجان اذا صغرت ايه هتصغره بقى ازاي احرنجان فريد فريد هذا فريد ولا فريد فريد لا ليس كثير فريد أورنجين. ليه بقى أحرنجان؟ احنا قلنا اذا كان قبل الاخر حرف سناد بتقلبه يا فهي اصلا كده كده حيبقى سهلة حيبقى حريجين حريجين الياء دي الياء الالف قلبت الى يا ينفعش نحط الياء تاني بالضبط صح حريجين دي لما بدأ زي مثل ايه مثل اللهم صل على نبينا محمد مصباح مصباح تقول ايه مصيبح تقول مصيبح وبعدين تعوض يا لا لانت بتقلب الالف يا اذا كان قبل الاخر حرف لين فان كان يا بتبقي وان كان غير يا بتقلبه يا وكما جاز ومما جاء في باب التغيير والتكثير مخالفا لما سبق فشاد مثال في التكثير نرجع ثاني لجميع التكثير جمعهم مكانا على أمك ورفا وكراعا على أراهق وأثارا وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث والقياس أمكنة وأرهق أو رهوب وأترعة وبواطل وأحدثة ومثال في التغيير تغييرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان وإنسانا وليلة على أنيسيان ولليلية لليلية لا لليلية لليلية لليلية لليلية لليلية لليلية لليلية لليلية ورجلا على أرويجل وصبية وغلمة وبنون على أصيبية وأغيلمة وأبينون وعشية على عشيشية والقياس مغير وعشي وأنيسين وليلة ليه؟ ليلة لا لا ليلة مش ليلة هي لا ليلة ليه لا لا ليلة مكسورة يعني لا مكسورة هي ليلة قصدك ان يختم بعد الياء يعني لا ستاتي كلمات يفتح فيها ما بعد ليلة منها بقى تغيير ليلة اقول ليلة طيب ليلة لا ليلة لا ده مكسورها لو جبنا ايه ليه بعدها ليلة ويلة اه يعني دي حبلة هنقول حبيلة وبيلة هتأتي ستأتي يعني هناك كلمات لا يكسر ما بعد العين فيها إذا منها ايه ليلة ورجيل وصبية وغليمة وبنيون وعشية وقيل إن هذه الألفاظ مما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل يعني الكلمات الشاذة كان استغنية بالتصغير المهمل عن التصغير المستعمل يعني استغنوا بلويلية عن لويلة مش ندى لا يعني كانوا تصغير مهمل ويستثنى من كسر ما بعد التصغير فيما تجاوز الثلاثة ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحبلى وما قبل المادة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس والأجيمال وأفيرات وما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين كسكران وعثمان فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة ولبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف وللمحافظة على الجمع وما يشبههما في منع الصرف من صيغ الجمع يعني بتقول حميراء تبقي الفتحة لتبقي علة منع الصرف للتأليف أيوة هذه الاسم بالمغنى لما قلت حميراء علامة التأليف ايه؟ الألف بقى لو كسرت مشايف الخطا اوكي حمراء مش حمراء هو وعايز يخلي حمراء حميرة لا حميراء لا لو كسرنا هنقول حميري فلو كسرنا الراء ضيعنا علامة التأنيث ضيعنا علامة التأنيث هنقول حميري بقى حميرية أو حميرية ضاع إيه؟ ضاع التأنيث الموجب لمنع الصرف ضاع التأنيث إيه؟ حضرتك حميراء دي المفروض يعني لو حاجة ضيعها مكررها حميراء كلمة زي بدل يعني غير حميراء عايز إيه؟ كلمة غير زي حمراء صحراء صحراء حجم عنه طيب هو اشترط ان تكون الف تأنيث ما هو ما فيش الف زي كده الا الف تأنيث طب ناخدها يعني مثال قال يعني الكسر يعني ما بعد ياء التصغير اللي هو وعلى عين العين بعد ياء التصغير ماشي يا اما فعي عين يا اما فعي عين فعي عين لا يا اما فعي عين يا اما فعي عين فانت لو كسرت ما بعد ياء التصغير في حمراء هتقول حميري هتضيع على الثاني لو كسرت في أجم في أجمال هتقول أجيمين هتضيع وزن الجمع هتضيع معنى الجمع قال فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة ولبقاء ألي سيستأنيف وما يشبههما في منع الصرف وللمحافظة على الجنة. فتقول سجيرة وخبيلة وخميراء وأجيمان وأخيراس وسقيران وأرسلمان لأنهم لم يجمعهما على فعالين كما جمع عليه سبحان وسلطان. يعني سبحان والسريحيين لأنهم جمعوا سبحان على سراحيين، وسلطان تقول سليحيين لأنهم جمعوا على سراحيين. ولذا تقول في تصريحنا سريحيين وسليحيين لعدم منع الصرف بزيادتهما، فلم يبانوا بتغييرهما تصغيرا وتكثيرا. اما عثمان لا ما ينفعش، لان يا ايها الكرام اقول يقولوا ايه بالضبط يقولوا ايه الوصف المزيد بألف ومين يمنع من الصرف اذا كان لا يجمع على فعله او اذا كان مؤنثه على فعلان الذي مؤنثه فعلا اذا كان ده ممنوع يبقى كان فعلان الذي مؤنثه فعلانه يجمع على فعاليه. طب سكران لا سكران سكران يبقى في خير هذا خيران دي يعني لو صغرت سكران افتح ما بعد الياء دي بقى دي زي السراطين كده لا ايه لا هم قالوا سكرين لا هو جامع سكران ايه سكران او سكار ما يجمعش على فعالين يعني دلوقتي هو السراطين ده سبحان ده سبحان سرحان اسم الزئ سراطين ده ده جمع فعل الله سرحان ده ايه يبقى سرحان لما تصغره اكسر ما بعد الياء سرحان يعني سرحان مصروف يبقى لو غيرت في ال يعني لو اذهبت الالف والنون لو فتحت هتبقى الالف والنون سريحان لو كسرت هتضيع الالف في مش فرق ملهاش لازمه في الاولى ليها لازمه ايوه على حسب ما نعرفش ويستثنى من التوصل الى بناء فعيع وفعيعيل بما يتوصل به الى بناء مفاعل ومفاعيل عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مختتمة بشيء مقدر انفصاله والتصغير وارد على ما قبله يعني قبل كأن التصغير وارد قبل الزيادة والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد اربعة احرف من الف تأنيث ممدودة كقرف صاء او تائه التانيس كحنظلة او علامة نسب كعبقري او الف ونون زائدتين كزعفران وجلجلان او علامتي تثنية كمسلمين ومسلمان او علامتي جمع تصحيح المذكر المؤنث كجعفرين وجعفرون ومسلمات او عجزي المضاف والمزجي فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها. فتقول في التصغير قريفصاء وحنيظلة يعني بتصغر على وتبقي جميع الحروف لا تحذف شيء لأن الزائدة مقدر انفصاله يعني حنظلة لا يجمع وهو بكل حروفه لا يجمع جمع تكسير وهو بكل حروفه إنما يصغر وهو بكل حروفه ده الذي خالف فيه التصغير الجمع في التوصل إلى بناء فعيعل وفعيعيل مما كان زائدا على أربعة أحرف. الزيادة دي ما بصح عليك ولا يعني في زيادة تحذفها زي سفرجل قلنا سفيري مش هنهزف بالضبط في التصغير ليه بقى؟ لا ده هو قال بقى من الامور التي خالفت عند العرب وخلاص يعني خصفاء جمعها بقى تكتير قرافس احدث الهم لما في التصغير قريف يا صار وجعفرون او جعفرين تقول جعافر في التكسير جعافر؟ اه تهرف علامة التصناء علامة الجمع جعفرين او مسلمين مسلم؟ لا يعني جعفرين او علامة الجمع هي معلومة ماشي لو سميت يعني واحد جعفرين مثلا حبيت لو سميت جعيفرون او جعيفرين حسب حسب الاعراب في المضاف بقى امرئ القيس يقول اميرئ القيس وضعيل بك طبعا في التصغير في الجمع كنا بنجمع الايه الجزء الاول من المركب الاضافي وكنا بناتي بزو او زوى في المركب المزجي هنا بنصغر على اصل الصيغه لكن في طبعا في المركب الاضافي بنصغر الجزء الاول فقط اميري القيس وبعيل بك وتقول في تكسيرها قرافس وحنازل وعباقر وزعافر وجلاجل إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيرا بخلاف التصغير للالتباس بتصغير المجرد منها وإذا أتت يعني لما تيجي مثلا تقول لي حنيظلة لا مثلا ايه قري لو قلت مثلا في قريفس في قرفصاء وحذفت يبقى ان انت بتصغر قرفص وليس قرفصاء انما قرافس الجمع لا احد يشك انك بتجمع قرفصاء يبقى بقاء الزيادة في هذه الكلمات لعدم لأمن اللبس في تصغير ما فيه زيادة بما هو مجرد عنها يعني قلت جعيفر في تصغير جعفرين لا يعرف انك تصغر ايه جمع جعفر لا في قريفصاء في التصغير لا قرافس في الجمع لا بتكلم في الابتداء هنقول قريفص لو حذفنا نقول ايه قريفص ولك ان تقول قريفيص مثلا التعويض بالجر وكلاهما يلتبس بقرفص بخلاف التصغير للالتباس بتصغير المجرد منها وإذا أتت ألف التأنيث المقصورة رابعة ثبتت في التصغير فتقول في حبلى حبيلى وتحذف السادسة والسابعة كلغيزة للغز طبعا قلنا لغيز لتصغير إنما لغيز ليس مصغر وبردر برد رايا لموضع بريدر. يبقى لغيغز حذفت الالف وبريدر حذفت الالف لانها زادت عن ايه؟ عن زادت عن الرابعة. وكذا الخامسة اذا لم تسبق بمادة كقرقرى لموضع تقول فيها قريقر، وان سبقت بمادة خيرت بين حذفها وحذف الف التأنيس كحضارة لطائر وقريسة لتمر. بالالف ايه؟ الف ممدودة؟ قريسة لا ما هي مش مشانين طبعا لانها الف تأنيس قريسة. هي مرسومة هنا الف يا احمد والصواب انها ترسم ياء. الصواب ان ترسم ياء لان الالف اذا زادت عن عن ثالثة ترسم ياء. تقول فيها قريقر وان سبقت بمادة خيرت بين حذفها وحذف الف التأنيس كحضارة لطائر وقريثة لتمر فتقول حبير او حبيرة وقريس او قريثة. قريس إذا حذفت الألف وأبقيت الياء وأدغمت الياء في آية تصغير. قريسة مش كان عارف فيها حاجة، أصلا قريسة ما أبقيت الألف. لا أنا خليتها زي ما هي، أنا عارف فيها حاجة. ماشي، لا عملت إيه؟ يعني تقصد طيب جاء على وزن من أوزان التصيف. قريسة أنا أعرف مين بقى الكبير أو قريسة. فعلا عرفنا في اول الكلام ان من شروط التصغير ان الا يكون الاسم على وزن من اوزان التصغير، لكن هو قال يعني ان يبقى الاحسن في قريثة ان تحذف الالف. ممكن قريثة ممكن يكون قراثة، ممكن يعني كحضارة.